كذلك أبو حامد الغزالي له عبارة مشهورة نقلها ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، يقول فيها رحمه الله: فاسمع هذا، يعني الإنكار لعلم الكلام وبيان خطورته، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجات المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام، وتحقق، انظر الخلاصة، أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. تحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. هذه حكاية مجرب خبر علم الكلام وسبره وبلغ فيه منتهى كما يخبر عن نفسه وتعمق فيه، ثم يصل إلى هذه النتيجة. فهذه تجربة يستفاد منها. إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكة ورأيت شخصا قادما من الطريق الذي تذهب معه وقال لك: أنا رجعت الآن من هذا الطريق، مشيت مسافة طويلة جدا، طريق وعر وصعب ومتعب، ووصلت إلى نهاية ما وصلت إلى مكة، ما يوصل مع العورة ومع التعب مع الصعوبة لا يوصلك إلى مكة، أنا جربت الآن ورجعت، هل تغامر وتجرب وتسلك المسلك نفسه؟ أبدا. هؤلاء أذكياء وأحبوا في بداية طلبهم بسبب المدارس القائمة علم الكلام وتوغلوا فيه وتعمقوا، ثم أعطونا هذه الخلاصة من تجربتهم. يقول: أنا تعمقت حتى إنه قال: لو قال لك هذا الكلام محدث لقلت إن الناس أعداء ما جهلوا، لأن يجهل فيعادي علم الكلام، لكن يقول: خذ من شخص جرب علم الكلام وعرفه حتى نهايته، فخرج بهذه النتيجة أن الطريق إلى الحق من خلاله طريق مغلق، طريق مسدود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.